ما لا يدرك كله لا يترك كله، لا يقال لا يترك جله، ما في جله، كله. ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني ما لم تستطع أن تدركه كله فلا تتركه كله، لكن فلا يترك جله يعني أكثره، لا معنى غلط.